أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. يعني احنا عارفين رب ما كانش ليه بيت في أورشليم، رب كان سكنه في كفر نحوم، فما كانش ليه بيت يسكن فيه يعني، وسكن كل الناس كانت ليها ممكن قرايب أو أصدقاء بيته معهم، لكن يسوع فضل أنه في الوقت ده يقضي ليله في جبل الزيتون. ده بيورينا العبد الأمين والخادم الأمين لله، إحساسه بأنه في وقت صعب، أو في إحساسه بأنه في أورشليم متربص بيه، والناس كلها يعني اللي منتظرين يسمعوا منه حاجة، والمنتظرين يمسكوا عليه كلمة، والمنتظرين يعني يتهموا باتهامات معينة، واللي بيدبروا له مكايد. إحساس يسوع ده خلاه ما ينامش، يعني إحساس إن هو فضل إنه في الليلة دي ما ينامش، ويقضي الليلة دي في الصلاة في جبل الزيتون، يعني ليلة كاملة يقضيها صاحي في الجبل قدام الله، عشان يبقى قادر إنه يواجه الأمور دي اللي جاية عليه، ويبقى عنده الحكمة اللازمة، عنده الفهم اللازم، الآب يعطيله الرؤية اللي هو مفروض يعني يمتلكها في مواجهة الأحداث، يعرف يرد على ده ازاي ويرد على ده ازاي. والأحداث أثبتت فعلا أن رب كان إحساسه صحيح، لأنه بمجرد ما نزل الهيكل الصبح فوجئ بمكيدة، يعني معمولة له مكيدة كان بسهولة جدا ممكن تسبب أنه هم، أو هم كانوا معتقدين كده أنه في كل الأحوال هيقدروا يمسكوا عليه حاجة، يعني دي مكيدة متدبرة بإحكام بحيث محدش هيقدر يطلعوا منها، يعني في أيا كان رد فعله، أيا كان القرار اللي هياخده هينفع يكون بيتهم بشيء ما يعني. فأما لقينا الحكمة اللي خرجت في الموقف دوت، وحتى أن العالم لغاية النهاردة عارف الجملة اللي قالها الرب يسوع، تعتبر من الجمل القليلة اللي حتى الناس اللي برع حافظينها عن الرب يسوع: من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. الحكمة دي مش جاية ببلاش أو مش جاية مجانا، لكن الحكمة دي لأن الرب قضى الليل كله في الجبل، إحساس اليقظة، إحساس أنه يبقى دائما متنبه إلى مشيئة الآب، متنبه للآب هيحط جواه، ده داله أنه هو يكون في الموقف ده بيتصرف بشكل سليم. وهيكمل الرب بعد كده الكلام في أحداث العيد، بس المرة دي هيقدم لنا إعلان جديد، مش أنه هو المية، لكن أنه هو النور كمان. ليه؟ لأن برضو كان من طقوس العيد أنه هم كانوا بيزينوا الهيكل في العيد ده بأنوار معينة، يعني احتفالا بالعيد. فالرب هيستخدم برضو الموقف الموجود من البيئة عشان يقول أنا هو النور، ويعني الرب هو المية، الرب هو الخبز، الرب هو الولادة من فوق، الرب هو كل الإعلانات دي. في يوحنا 8 بنقرأ إعلان جديد عن أن الرب هو النور، فبيقول: أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. لو احنا عندنا نفس اليقظة دي، ان انا لو حاسس ان انا واقع في مشكلة او تجربة او موقف صعب او معرض لوقت تقيل، عرفنا نقضي ليلة كده في مكان فاضي قدام الرب، اعتقد كانت امور كتيرة في حياتنا لقينا فيها حكمة، ولقينا فيها الله بيدينا فيها فهم، لكن احنا مش يقظين او مش صحيين لحياتنا زي ما الرب كان يقظ. احنا اخرنا بنصلي، ولو يعني لقيت ان انا صليت شوية زيادة او حاجة بخش انام بضمير مستريح، ما عندناش الاحساس بان مفروض نكون متيقظين، او ان احنا في حرب، والحرب دي يا قاتل يا مقتول، يعني الحرب دي مش هزار، مش مثلا ممكن نأجلها طب يومين ثلاثة لغاية ما افضى مثلا، الحرب دي بقى يا قاتل يا مقتول يا غالب يا مغلوب، ملهاش يعني، ما فيش حرب بتطلع ما فيش حاجة يعني، ما فيش حرب بتخلص على ان كل واحد بيبقى زي ما هو يعني، يا برج يعني بطلع من الحرب مهزوم وأسير، يا بطلع من الحرب منتصر. فيعني الغريب ان احنا مش بناخذ الامور بجدية يعني، لكن يسوع بيدينا هنا درس كابن الانسان الكامل اللي اتعرض زينا وجرب مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية، بيدينا درس ازاي هو كان في حياته رغم ان هو مرهق جدا. من اصحاح 7 نعرف ان هو طول النهار اضاء في كلام وتساؤلات وشكاية من الناس عليه، وزحمة ودوشة وسفر كان طويل، ومع ذلك فضل ان يقضي الليل كله في جبل الزيتون، وينزل من جبل الزيتون الى الهيكل في الصبح يعني، يقول لنا ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح، رغم ان الهيكل موضع شكاية عليه، موضع تربص به، مش موضع حاجة كويسة يعني، لكن هو الليلة اللي قضاها قدام الاب حس انه مازال الحرب فيها جولات، ومازال الاب عاوزه يستمر في هذه المعركة، وان فيه لسه اعلانات جديدة ستقال في هذا الوقت، ده حان وقت الاعلان عن نفسه باعلانات جديدة، حان وقت ان الاب يظهر خفايا من قلوب الناس جديدة ما كانتش باينة قبل كده. فإذا الرب مازال مطلوب يكون موجود في وسط الناس، حتى لو الوجود في وسط الناس متعب ومرهق، لكن دي مشيئة الآب ليه. فعشان كده كده يسوع مطبق من إصحاح 7 وإصحاح 8، يسوع كده من جاز التعبير لنا مطبق بلا نوم ونازل إلى نفس المعركة دي. بيقول ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. الناس كانت ابتدت تتشد ليه وتتشد ان حد بيقول حاجة جديدة، والكلام حاسين فيه بحاجة جديدة، وان كان زي ما شفنا كده الحرس بتاع الهيكل لما في الصح اللي فات قالوا لم يتكلم انسان قط مثل هذا الانسان، حاسين ان الكلام فيه شيء جديد حتى لو هم مش فاهمينه يعني، حتى لو هم مش عندهم ادراك يسوع بيقول ايه، لكن على الاقل الكلام فيه سلطان، فيه نعمة، في رجاء، في أمل، في محبة ملموسة في طيات الكلام بتاع الرب يسوع، تخليهم مشدودين لهذا الشخص ولأنهم يسمعوا منه. فبيقول فجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون. يبان عندي فئة الشعب اللي هم الناس البسطة اللي محتاجين يسمعوا، محتاجين يعني يحسوا بحاجة جديدة يعني. فئة الكتبة والفريسيين بقى اللي أتابيهم طول الليل كانوا بيدبروا في مكيدة، أو بيدبروا إزاي يمسكوه برضو بكلمة، الكتاب هو اللي بيقول كده مش إحنا، لكن بيقولوا إنها قالوا هذا ليجربوه يعني. إذن دي كانت تجربة معدة، إبليس بيعرف يجرب وبيعرف يستخدم الناس في التجربة يعني، ساعات يستخدم ناس في إنهم ينصبوا فخاخ للمؤمنين، ينصبوا فخاخ لأولاد الرب باستخدام أشخاص يعني، بيبقى الأشخاص في الوقت دي أدوات طيعة جدا في يد إبليس إن هم ينصبوا فخ أو يحكموا تجربة لابن الرب. ففي وسط هذا التعليم، في وسط ما الشعب مشدود للرب وبيسمع، حصل الموقف ده. ايه الموقف دوت؟ يقولوا ان هما فجأة لقوا الكتبة والفريسيين مسكين امرأة امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ السؤال نفسه سؤال خبيث، لانه بيحط ناموس موسى في ناحية وبيحط يسوع في ناحية، بيحاول يدي إيحاء للناس إن يسوع بيقول حاجات غير اللي في ناموس موسى. فهم جايبين نفس منطوق السؤال، بيقول موسى قال كده أنت بتقول إيه؟ إذن هو بيفترض إن هو بيقول حاجة غير موسى يعني، هو مفروض بيقول شيء غير موسى. آه الموقف ده داخل فيه أرواح كتير قوي، يعني شارك في يعني نسيج كده شارك فيه أرواح كتيرة خالص. التجربة دي مش روح بسيطة يعني، لكن أرواح كثيرة جدا يعني مشتركة في هذه المكيدة. يعني روح التدين الفريسي اللي بيستخدم الدين في أنه يتعالى على الآخرين ويحكم عليهم. يعني فكرة الفريسيين أو الكتبة اللي بتتغذى قوي، أو الشخص بيتغذى كبرياءه قوي على ضعفات الآخرين مش على ما ينجزه هو من قداسة. دي القداسة الوهمية اللي سميناها القداسة الوهمية، قداسة نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني زي ما كنت ساعات أقول، لو أنا مثلا لوني قمحي، يعني لو اتحطيت جنب أي حد أبيض هبان إن أنا غامق شوية يعني، فعشان أبان إن أنا فاتح مش غامق، بدل ما اشتغل على نفسي أحاول إن أنا أخلي نفسي فاتح، وده مش هيحصل لأن دي جيناتي كده يعني. لا، في خدعة بسيطة خالص، إن أنا أدور على واحد أسود. لو دورت على واحد أسود وقفت جنبه وصاحبته تعملت معاه، أي حد هيشوفنا هيحس قدي أنا أبيض، قدي أنا جميل، لأن أنا اتحطيت في مقارنة مع الأسود. فالنفس بتعمل خدعة زي كده. لما تيجي تدور على القداسة أو تحاول تظهر بمظهر قداسة، مش تشتغل على نفسها أن يبقى فيها قداسة حقيقية، لا، متعرفش تعمل كده، لأن أنا جيناتي فيها نجاسة، هجيب قداسة حقيقية منين؟ ولو اتحطيت على ناموس موسى، اتحطيت على الأبيض، اتحطيت على مقياس كلمة الله، هيبان قد كده أنا وحش. فأعمل إيه؟ أشتغل على ضعفات الشعب، أجيب ناس سودة يعني أجيب ناس سودة وأتعامل معاها فأدور على الزناة، أدور على الأشرار، أدور على يعني الناس الشر بتاعهم فج أو ظاهر أو واضح، بالمقارنة مع الناس دي أحاول بقى كمان أظهر قوي إمعان في حكمي وإدانتي لهذا الشر. الهدف من كل ده هو إظهار نفسي أنا بمظهر أني مقدس، بس دي قداسة وهمية. عشان كده يسوع وطى وكتب في الأرض. يعني إيه كتب في الأرض؟ عاوز يقول لهم اللي أنتوا بتعملوه ده في التراب، كلام في التراب، قداسة في التراب. إيه اللي أنا بكتبه في التراب؟ اللي بكتبه في التراب ده مجرد ما تمشي عليه مش موجود، مجرد ما يهب شوية هواء مش هتلاقي، يعني مش قداسة حقيقية. هي لا تكتب أمام الله قداسة. يعني اللي أنت بتعمله ده كله أنت بتوهم نفسك بشيء هو في التراب أصلا، يعني ده كلام في التراب. يعني بهذا الموقف اللي عمله يسوع أنه انحنى، عاوز يقول ده مقياس واطي قوي اللي انت بتتكلم بيه ده. يعني اوعى تفتكر كده ان انا هقدرك واقول لك ربنا يخليك لينا يا حافظ هيبة الناموس وحافظ الطهارة في وسط الشعب، يعني ده كلام مش حقيقي، لان هما للأسف اتوجدوا في محضر النور الحقيقي اللي هو هيقول بعد الموقف ده على طول انا هو النور. ليه؟ ايه اللي جاب الاثنين ببعض؟ البراجرافين دول كتاب حطهم ليه ورا بعض؟ لان القصه فيها نور، لازم يبقى في نور. اللي يشوف المشهد ده في الظلمه او اللي يشوف المشهد ده بعينين البشر يشوف ان امراه نجسه وناس طاهره، بس ده ظلمه، ده كذب. الرب شايف ايه؟ شايف كله نجس. هو مش شايف العكس، ان الست طاهره وهم نجسين، لا، الكل نجس، الكل نجس، مفيش قداسة حقيقية. بس في فرق ان في ناس نجسة وما بتحاولش تخبي كده او ما تقدرش تخبي كده اصلا، ما عندهاش الامكانية انها تدعي شيء اخر، ظروفها وبيئتها والاحداث اللي عبرت فيها خلت نجاستها واضحة ومكشوفة مش قادرة تغيرها، وناس تانية عندهم الامكانية ان هم يغطوا ده بأشكال خارجية. لكن الرب شايف القلب واحد، النجاسة واحدة، الشهوة واحدة، هنا وهنا. بس ده نور، اللي رب فيه ده اسمه نور، ده مش عند الناس. ولان هو برضو مش عندنا احنا نفسنا برضو، ما زلنا لغايه النهارده بنحكم هذه الاحكام على الناس وعلى بعض، لان احنا كتير مش بيبقى عندنا النور بتاع الرب، مش شايفين بعض ومش شايفين نفسنا ومش شايفين الظروف الخارجيه بعنينا الله. فكتير احنا بنقع في تقييمات لحاجات اقل ما يقال فيها انها تقييمات في التراب، يعني مقياس واطي قوي اللي انت بتقيس بيه الامور. القصه مش كده، القصه يعني مش يعني انا عشان اتعامل معاك لازم اوطي قوي في التراب عشان اعرف اخد ودي معاك، يعني لان انت بتتكلم بمقياس يعني خداع قوي، مقياس انساني قوي، ترابي قوي. انت بتخدع مين؟ بتتكلم على مين يعني؟ ف لو انا عندي عين الرب هشوف ان الانسانه دي نجسه او الانسانه دي تعبانه او الانسانه دي خاطئه، زي بس ما هياش اكتر من اي حد من اللي واقفين بيدنوها. الفرق ان هم عارفين الغلط اللي جواهم يغطوه بمظاهر قداسه خارجيه او يغطوه بظروف معينه، لان المجتمع اداهم كرجال وكرجال دين الإمكانية أن هم يحصنوا أنفسهم بإمكانيات مش موجودة عند هذه الإمرأة فقط. هو ده الفرق الوحيد يعني. يعني القداسة اللي هم بيكلموا عليها دي قداسة وهمية يعني، وهم بيحيكوا الأمر دوت اللي يقول أن الأمر مش مجرد أن هم كانوا معديين يعني فلقوا المرأة دي فجابوها، لا القصة واضح انها محدده يعني، الست دي معروفه فتتبعوها في موقف، عرفوا يمسكوها في الموقف دوت واحكموا السؤال بحيث يبقى في كل الاحوال الرب هيدان. لو قال لهم لا انا بقول ان احنا ما ندينهاش، يبقى هو اثبت الايحاء اللي هم بيدوه في السؤال ان هو ضد موسى. يعني هو يعني هم بيحاولوا يوصلوا للناس ان الشخص ده ضد موسى وضد الناموس وضد السبت، يعني ضد حاجات كتيرة قوي موسى قالها في الناموس. فلو الرب قال يعني هو بيقول له موسى قال كده انت تقول ايه، فلو قال لا انا ما اقولش كده، يبقى هو خلاص اثبتوا عليه الامر ويستحق ان هو في الوقت ده يموتوه او يحكموا عليه بالموت. ولو قال لهم مدام موسى قال كده نحكم عليها بالموت، يبقى جردوه من انه جايب شيء جديد. يعني هم الناس معجبة بيه وجاية تقعد قدامه لانهم لمسوا فيه الشيء الجديد، او لمسوا فيه ان الشخص ده بيدي حياة او بيتعامل مع الناس بمنطق مختلف، او في نعمة في كلامه، في نعمة في تعاملاته، في لمساته للناس. فلو يسوع قال نحكم عليها بالموت، نحكم عليها بالموت مدام موسى قال كده، يعني يبقى خلاص. طب يعني ما انت ليه يعني جايب الناس حواليك وبتتكلم كما لو ان تملك شيء جديد؟ فلو انا ما كنتش بقى قاضي الليل كله في جبل الزيتون في محضر الله، واخد في روحي فكر الله ايه المفروض اتصرف بيه واتعامل بيه، ده موقف كانوا بيفترضوا انه هو في كل الاحوال الرب لازم يكون يعني بيخطئ او لازم يكون بتمسك عليه كلمة زي ما هما كانوا عاوزين يعملوا كده. فيقول الكتاب قالوا هذا ليجربوه. اذا هي مش حادثة صدفة، مش يعني مش مجرد ان هما يعني لا ده هم فكروا فيها وعدوها وعدوا قوي السؤال اللي يتسئل ويتسئل بأني صيغة. يعني تعبوا قوي بصراحة في الشغل اللي عملوه يعني، لكي يكون لهم ما يشتكون بيه عليه، يقدروا أتها يشتكوا بيه على يسوع. أما يسوع فانحنى إلى أسفل، والانحناء ده الرب عبر قوي عن يعني المستوى اللي الناس دي بتتعامل بيه معاه، مستوى التراب يعني أو الأرض. مفيش أي حاجة إلهية، مفيش حاجة، مفيش حد في الناس دي فعلا غيور على ناموس موسى، او فعلا حد الرب لمس فيه مثلا انه منزعج ازاي تبقى فيه فوسطينة واحدة زانية مثلا، لانه هو شخص محب للطهارة مثلا. لو كان يسوع شاف كل الناس اللي واقفة دي حاجة كده ما كانش وطة يعني، يعني دي حاجة تستحق إنك تقف لها يعني تتطلع فيها يعني وتتعامل معاها. لكن توطيط الرب دي تخليه إنه ما شافش حاجة كده يعني. رب في كل المشهد ده رغم المنطوق الكلام اللي يبان إن دول ناس يعني حابين القداسة وحابين وهم ضد النجاسة وحابين موسى وحابين الناموس، الرب مش شايف كده. أنت لا حابب موسى ولا فاهم روح الناموس كان هدفها إيه. يعني لما الرب ادى الوصايا في الناموس كان هدف الوصايا ان يولد شعب لله محب للقداسة، محب للخير، مبتعد عن الشر، مبتعد عن النجاسة. دي هدف الوصية، مش هدف الوصية ان انا انفذ العقوبة. يعني الوصية في الاخر ليها عقوبة، بس هي مش هدف الوصية ان انا ابقى عاوز انفذ العقوبة. هدف الوصية ان انا اخلق شعب فعلا يكره الخطيئة. ما بقوله ما تقتلش، ما بقوله ما تزنيش، لما بقوله اكرم اباك وامك، انا بخلق شعب بمواصفات ادبية معينة. كوني بحط عقاب في الاخر مش ده هدف الوصية، مش ده اللي عيني عليه. العقاب ده بس عشان ادي للوصية دي هيبتها وقيمتها قدام الانسان. لكن انا في النهاية هدفي ان الناس تعيش حياة بلا زنا، بلا قتل، بلا شر، بلا عبادات وثنية، بلا شهادة زور. يبقى انا بخلق شعب يعني الهدف ايجابي مش سلبي. مش الهدف ان احنا هي امتى بقى هننفذ العقوبة على الناس، يعني امتى هنموت الناس بقى وهنقطع ايديهم يعني القصة مش في يعني مش الله ما اداش الوصية عشان يدي العقوبة. الله ادى الوصية عشان يخلق شعب ايجابي. فلو الناس دي جاية غيورة على موسى وغيورة وازاي احنا في وسطينا، كانوا مفروض يسألوا نفسهم لما لقوا الست دي بتزني. لو انا واخد موقف صح مفروض اعتبر ده فشل ليا، ما احنا قادة الشعب ده، ما احنا اللي مفروض علمنا الشعب ده الناموس. ازاي احنا قعدنا كل السنين دي بنعلم الناموس وطلع في وسطينا واحدة بتعمل كده، ده فشل ليا انا. يعني لو انا معلم في مكان او في كنيسة او في اي حتة ولقيت واحدة في اعضاء الكنيسة او واحد في اعضاء الكنيسة بتاعتي بيغلط، قبل ما اروح اغلطه انا لازم اغلط نفسي. ما هو طالع عندي، ما هو كان بيسمعني انا، ما هو انا اللي المفروض كنت برعاه، ما هو انا اللي كنت مفروض اوصل له الوصيه اللي هتخلق فيه شعب محب لله. ما حصلش كده، يبقى انا فشلت. فكان المفروض هم يروحوا للرب يقولوا له الحق احنا لقينا واحده بتزني، احنا وحشين في ايه عشان يطلع من عندنا واحده. ما فيش كده، ده لو انا عندي المنطق الصحيح للامور. زي ما الرب قال في لوقا 15، لو واحد عنده 100 خروف يقول وأضاع واحدا منها، مش وضاع واحدا منها، مع ان اللي ضاع الخروف، والخروف خد قراره بانه يضيع او انه يضل بمزاجه. فما اسهل لو كنت انا قلت ان ضل منهم واحد او ضاع منهم واحد. لا، الرب بيستخدم تعبير دقيق جدا. لو انا عندي 100 خروف وضاع واحد يبقى انا اللي ضيعته، لان الخروف ضعيف غبي مش بيفهم، مش فاهم الاخطار اللي ممكن تصيبه لما يترك القطيع. انا اللي مسؤول انه يظل في القطيع، انا اللي مسؤول انه ياكله واشربه بحيث ما يحتاجش انه يخرج بره القطيع. هو بيخرج بره القطيع ليه؟ ما هو جعان فطلع بره القطيع عشان يدور على اكل فضل. ما دي غلطتي انا، ما هو يبقى انا الراعي. لو انا مبيته في الحظيره واكل وشارب ما كانش هيضيع، كان هينام لغايه الصبح. فشوف موقف الرب ايه، ان هو لو الخروف ضاع يبقى انا اللي ضيعته. عشان كده برضو وفي المثل الثاني احنا اعتقد علقنا على الموضوع ده، لما الرب اتكلم عن 10 دراهم يقول امراه لها 10 دراهم ان اضاعت، مش ان ضاع واحد. احنا ما عندناش المبدا ده، احنا عاده لو بغسل المواعين فكسرت كوبايه بقول الكوبايه انكسرت. الفعل نفسه ان الكوبايه هي اللي انكسرت، ما اقدرش اقول انا كسرت كوبايه وانا بغسل المواعين، عيب طبعا. انا ازاي اكسر كوبايه وانا يعني هي كوبايه انكسرت، ال مش عارف ايه اتقطعت، الستاره مش عارف وقعت. طب ما هو ده معناه ان انا الحاجات دي حاجات جامده، هتعمل كده ازاي يعني؟ الحاجات دي ما هو انا لو انا ماسكها كويس ما كانتش انكسرت، ولو انا معلقها كويس ما كانتش وقعت. بس احنا في مبدأنا ان احنا دائما احنا لا نخطئ، يعني دائما احنا ما عندناش المشكله دي خالص، دائما الحاجات هي اللي بتبوظ، يعني دائما الحاجات هي اللي بتقع وبتنكسر يعني. فالمبدأ البشع ده احنا بنشوفه هنا. طب حضرتك انت الكتبة والفريسيين، على اي اساس انت خدت المنصب ده؟ ما عشان تكون على كرسي موسى جلست. الوصية هدفها الأساسي إيجابي مش سلبي، مش هدف الوصية العقوبة، يعني مش الوصية هدفها إن أنا أتربص للناس وأشوف إمتى بقى هعاقبهم، يلا بقى يعني ده عاوزين نقطع في الناس بقى، يعني الوصية دي جاية عشان نقطع في الناس. الوصية جاية إيجابية هدفها خلق شعب بيعبد الله، بيحب الله، عايش الطهارة، عايش قيمة القداسة، عارف ان القداسة خير لي، النجاسة شر لي. لو انا البنت دي او الست دي انا ربيتها وهي لسه طفلة صغيرة في اسرة علمتها وشافت في الاسرة، مش بس علمتها بالكلام لكن شافت في الاسرة ان طريق القداسة احترام، وطريق القداسة قيمة، وطريق القداسة مكسب، وانها هتربح لما تعيش طريق القداسة، وان طريق النجاسة سهل لكنه مدمر، بيحطم السمعة، بيحطم الحياة، بيحطم الأخلاق. لو هي تربت على كده، ما هدي تعليم الناموس، ده هدف الناموس أن إيجابي، أن أخلق حاجة ما تخلقش هي فيها حاجة، يبقى أنا ما علمتهاش، يبقى أنا غلط، يبقى أنا اللي أستحق العقوبة قبل ما هي تعاقب، أنا أستحق العقوبة. عشان كده رب قال مين المخطئ، يعني مين اللي بلا خطية يرميها بحجر. لكن لو أنا أصلا أخطأت في أنها هي بقت كده، أنا ساهمت في هذا الخطأ، مش من حقي أمسك حجر وارميها بيه. أنت ليه مستعجل تنفذ الحكم؟ تعال نشوف بس الأول إحنا نفذنا الوصية، يعني إحنا نقلنا الوصية للناس صح، ولا الوصية بقت قيد على الناس، أنا بقول لها ما تعمليش كده بينما أنا معيشها في كرب مع أب بيضربها ولا مع زوج بيضربها، وسمح له يعمل كده، ومش بعلم الناس انها تعيش بالمحبة وبالقداسة، ولما تهج وتروح تعرف واحد تاني امسكها بقى واقول هي يلا بقى ننفذ الحكم بقى، في واحدة هنموتها. كما لو ان انا كده بقى انا حافظ الناموس، كما لو ان انا مش يعني هي الوصية موجودة في الناموس والعقوبة موجودة في الناموس، بس لازم اعرف روح الناموس. روح الناموس ايجابي وليس سلبي. روح الناموس ان اخلق شعب يعرف الرب يتميز وسط الشعوب بالقداسة. الرب كان عاوز يخلق من شعب إسرائيل شعب يفرق عن كل شعوب الأخرى، إن اللي في وسطهم إله قدوس، فالشعب ده دونا عن كل الشعوب الأخرى سيعيش القداسة، بس مش خوفا من العقوبة أو تحت سيف العقوبة، لكن لأن القداسة شيء صالح، والقداسة ده شيء حلو، والقداسة ده شيء مفيد. يعني لو كل بنت اتغرس في عمقها انها تحفظ نفسها في القداسة، ده خيرها ومجدها، ولقت ابوها بيشجعها على كده، وامها النموذج الصالح قدامها، ده اللي كان هدفه الناموس. لكن انت ما عملتش كده، ما عملتش اسرة بهذا الشكل، وسبت الاب ممكن يبقى شخص اصلا بيزني في حياته، لكن لانه راجل ما حدش عارف يمسكه، بدليل هم ما مسكوش الراجل اللي كان مع الست دي، بما انها امسكت في ذات الفعل اذا كان الراجل موجود، ما جبتوش معاك ليه؟ اذا انت مش عندك نفس المبدأ على الاثنين. لا، انت الراجل بتعتبر ان هو من حقه يغلط، دي قصة تانية، فانت سبته يروح يعني. لكن هي لا، انت بتنقي، يعني ما هو الشريعة واحدة اصلا، الشريعة كانت قالت للاثنين اللي زنوا ييجوا ويترجموا هما الاثنين، انت جيب لي دي بس ليه؟ اذا انا ما علمتش الشريعة صح اصلا، ما وصلتش التعليم، ما اسستش بيوت فهم القداسة صح. النجاسة ممكن تبقى في قلب البيت من خلال الاب او الام او اي حاجة. فلما الامرأة دي نتيجة ظروف ضاغطة عليها، نتيجة عدم فهم، نتيجة ما وصلهاش حاجة، ما لقيتش حد يربيها صح، نتيجة اوهام حد خدعها بيها، كلمات معسولة، حد ضحك بيها عليها، راحت عملت كده قبل ما تدينها وتفكر نعمل معاها ايه، احنا هنعرف الرب هيعمل معاها ايه، يعني رد فعل الرب الصحيح ايه في الامر ده. لكن قبل ما يعني اشوف هعمل معاها ايه، اشوف هعمل ايه مع نفسي. انا اللبس اللي لابسه ده باعتباري كتبة او فريسيين لابسه على اساس ايه بقى؟ ما انا ما عملتش حاجه، ما انا عايش في مجتمع فيه الحراميه وفيه اللصوص وفيه الزناه وفيه كل حاجه، يبقى انا ما عملتش حاجه. انا ليه ببحث عن منصب؟ ليه ببحث ان اكون ليا سمعه في وسط الناس ككتبة او فريسيين ويعني وانا ما عملتش الدور المطلوب مني؟ اذا الموضوع ما كانش بقى حرص على الناموس، لكن زي ما قلت الخدعه النفسيه اللي بعملها دي، اني شغال على الخطا والاسمه واحاول اظهر قوي اخطائهم، اسلط عليها الضوء قوي، اضخم فيها قوي، فبان انا ابيض. انا مش ابيض، بس انا بحاول اخلي الناس سودة قوي. المنهج ده شغال في مجتمعنا زي الحلاوه، حد شايف حاجه؟ يعني الطبقه النوعيه المتدينين اللي بنشوفهم عندنا في المجتمع تلاقيه دايما مكشر وناقم على المجتمع، وبيحاول يطلع كل حاجه بتحصل في المجتمع انها بشعه. خليك عارف ان هو مش بيعمل كده لان هو بيحب الخير او لان هو عنده حاجة احسن من اللي موجودة في المجتمع اطلاقا، لكن هو فاهم انه كل ما يسود قوي في الناس انت هتشوفه ابيض، وهو مش ابيض. انت لو فتحته من جوه هتلاقي نفس السواد اللي هو بيشتكي منه ده موجود جواه. بس دي خدعة نفسية غريبة قوي، تلاقي مجتمع كامل عايش بالشكل ده. اي انجاز بيحصل في البلد، اي حد بيعمل اي حاجة، الغنى حرام، مش عارف ايه حرام، اللبس حرام، مش عارف كله، وتلاقي دايما شخص كشري كده غضبان قوي، شايل قوي من كل ما يجري، ناقم جدا على قال، يعني هو عنده الافضل عشان يديك الايحاء ان هو صالح او هو فاهم صح. بعدين تفاجأ بقى حد منهم بيتمسك مثلا في ذات الافعال وفي ذات الشرور. ولو توجد في محضر الشخص اللي شايف النور بقى، اللي هيقول عن نفسه أنا هو النور، كنا هنشوف إزاي الاتنين زي بعض. أنت ما تفرقش عن المرأة دي، ولو كان رب البيت بتدف ضربهم زي ما بيقول، يبقى يعني صح أن أهل البيت يكونوا بيرقصوا يعني. فلو أنت رب البيت تعليمياً ودينيا وطلعت واحدة من رعاياك خاطئة بالشكل دوت، يبقى طبيعي. إذن هي الخفق جواك انت كمان، هي هتجيب منين؟ ما هو انت رب البيت يعني، ما هو انت اللي علمتها وهي طفلة صغيرة بتحضر في المجامع وبتسمع في الهيكل، ما هو انتوا المعلمين اللي علمتوا للناس دي. فلما تطلع الانسانة دي تخطئ، هي جابت الخطأ منين؟ ما ده دليل على انك أكيد الروح دي موجودة جواك. هي لو الإيد اللي اتمدت عليها مسكتها وهي في ذات الفعل، مسكتها وسطرتها ومسكتها وسألتها بتعمل كده ليه، مسكتها وعلمتها الوصية صح، ممكن كان يبقى فيه فرصة تانية، وده اللي رب هيعمله ببساطة يعني. لكن هي فوجئت ان ايد بتمسكها ما صدقت ان هي غلطت عشان يعاقبها بشده ويسلط عليها الضوء ويفضحها، يعني هي بتعمل كده في الخفاء، هما حبوا يخلوها تبقى سمعه وجرسه قدام كل الناس عشان يقولوا احنا كويس، شوف احنا كويسين ازاي يعني. بس طبعا هما حظهم العاسر يعني ان هما وقعوا في مواجهة مع الشخص اللي عنده النور الحقيقي، اللي ما يتخدعش بالكلام ده اللي حضرتك بتعمله، كل اللفة اللي انت بتعملها دي في التراب، يعني انا هكتب كده واقوم ادوس عليه، كل اللي انت قلته ده والقداسة والنجاسة وموسى ومش موسى، كل ده ولا ليه اي اعتبار قدام الله. ده لعب في التراب، لعب في التراب تضحك بيه على الناس، لكن على الترابيين اللي زيك. لكن انا شايف صح وشايف كويس او ان الست دي ما هياش اوحش منك وما هياش اقل منك، واذا كنت انت بتغلط وبتدي لنفسك الفرص ان تتوب وتتغير، انا هعطيها نفس الفرصة ان تتوب وان تتغير. على فكرة في ناس كتير واخدة اعتقاد ان المرأة دي من الناس اللي الرب شفاهم أو خلصهم أو أي حاجة. المرأة دي رب لم يصرح أنه شفاها أو خلصها أو أي شيء. يعني في حالات تانية رب كان بيقول لها إيمانك قد شفاك، إيمانك قد خلصك. المرأة دي رب فقط أعطاها فرصة أخرى. إحنا ما نعرفش هل هي أمسكت بالفرصة الأخرى وبقت حد كويس، ما نعرفش. يعني الكتاب لم يذكر لنا إيه اللي حصل بعد كده، بس كل اللي رب قاله إن في الموقف اللي هي عدت فيه مش هيدنها، على أساس أن يعطيها فرصة لكي لا تخطئ أيضا. فدي مش من الناس اللي الرب صرح بأن لها خلاص، مثلا زي السامرية أو نزفة الدم أو أي حاجة زي كده. لكن الرب اكتفى بأن لا يدينها، يعني الرب ما عملش حاجة إيجابية، الرب ما بررهاش، لأن هي برضو لغاية ما جت قدام الرب مش جواها إيمان ولا جواها توبة ولا جواها، هي ومعذورة طبعا، هي مش في موقف يسمح لها لا بتوبة ولا بإيمان ولا بأي حاجة. لكن هي فجأة فضحت واتحطت في الموقف دوت، فالرب قال لها يعني هندي فرصة أخرى، يعني أنا مش هدينك لكن هديك فرصة أخرى. مش هدينك ليه؟ لأن لازم أحط في حسيات القضاء التربية اللي تربيتيها والزوج اللي تربيتي معاه أو عشتي معاه أو الأب اللي رباكي والكاتب والفريسي اللي علمك وانت طفلة صغيرة، لازم الأول أشوف دول عملوا إيه قبل ما دينك. فأنا هديك فرصة لغاية ما الله يحكم على هؤلاء. يعني إن كان كل دول لم يخطئوا يبقى ينفع ندين، لكن إذا كان الخطأ بادي من مساحة ومن منطقة أقل من كده وقبليكي بكتير، يبقى مش من العدل أن أدينك أنت فقط أو تسقط الدينونة دي عليك أنت بس. فالرب أعطى للمرأة فرصة جديدة لعلها تعرف الخطأ اللي هي ارتكبته، لعلها تندم، لعلها تعرف أن في حاجة اسمها قداسة، لعلها ترى في الشخص ده روح الناموس، مش قانون الناموس فقط، لكن روح الناموس اللي عاوز، الناموس عاوز من المرأة دي أن تكون طاهرة لخيرها، مش عاوزها يحكم عليها. يعني ناموس مش كماله وشبعه في ان انا انفذ القضاء بتاعه، لكن موسى مش هيفرح لو انا موت واحدة، يعني مش هتزود موسى في حاجة ولا هتقلل من موسى في حاجة، لكن موسى كان هيفرح لما يلاقي شعب مميز بالقداسة في وسط الشعوب المميزة بالنجاسة المحيطة بشعب الرب. حتى دي لازم نبقى فاهمينها، ان مش شطارة ان احنا نسرع فندين الاخرين، احنا ارجلنا سريعة لسفك الدم. يعني الانسان بيحب قوي الفضايح، بيحب قوي يمسك على حد حاجة، وارجو انك تبقى عرفت يعني ليه انت بسريع في الحتة دي، لان انك ضمنيا عاوز تقول انا مش كده. لما باجي احكي لكم حاجة اقول لكم فلان عمل كذا كذا، ده فلان ده بخيل قوي، انا عاوز اقول انا مش بخيل قوي، ده فلان ده نجس، انا عاوز اقول اصلا انا ضد الموضوع ده. بس ده يعني اعرف ان كل ده تراب، انت بتلعب بشوية تراب توسخ ايدك يعني، ومجرد من الرب بس هيعدي كده، هيدوس كل اللي انت بتقوله وبتعمله وبتخطط له، لان نظرة الله للامور مختلفة تماما عن حكمك انت. حكم الله ايجابي، الناموس لما اعطي لكي يؤسس مجتمع صالح، مجتمع إيجابي، ولازم أدي للإنسان الفرصة مرة واثنين إن الوصية تجيب معاه التأثير الإيجابي دوت. ولو في النهاية أنا لقيت عدم تجاوب أو لقيت إنسان مصر على الخطأ أو إنسان قدم له الصواب وهو اختار الخطأ مرة واثنين بكامل إرادته، وقتها ممكن نفكر في تنفيذ الخطأ. زي لو نفتكر في وقت ما الشعب ابتدوا يزنوا مع الأجنبيات، وابتدوا يعني لقينا واحد جايب الأجنبية بتاعته داخل للخيمة وبكل وقاحة وبكل، وقتها لقينا لما فنحاس خد السيف وضربه في بطنه، وقتها دور على تنفيذ الناموس لما الخطية تصل إلى أنها بقت يعني قدم النور مرة واثنين والخير مرة واثنين لقينا الخطيئة بقت إرادية بكامل اختياري، وقتها بندور على القصاص، لأن القصاص مش هو هدف الوصية في الأول، لكن هدف الوصية أن أخلق جيل صالح. في حالة المرأة دي ربنا شايف لا، أنا لازم أدي للمرأة دي، هي أكيد مش وصل لها حاجات كتير، أكيد يعني لو لقت فرصة تانية ممكن يكون في تصرف أفضل من كده. وأنا مشكلتي قبل ما تكون مع هذه المرأة هي مع من علم هذه المرأة، مع من تربت هذه المرأة، مع من الراعي اللي راعى هذه المرأة. دي قصة كبيرة قوي يعني. عشان كده لقينا الرب بيوجه الدفة من دي تعمل معها ايه، او دي مين، او دي بتعمل ايه، الى من فيكم. رب وجه الاتهام او وجه الانظار للناس اللي واقفة مش للمرأة، لان مفيش جريمة بتحصل الا ومشترك فيها كل الاطراف. يعني هي مش هي الشريكة الوحيدة او هي المخطئة الوحيدة في المشهد دوت. هي لو اخطأت يبقى في دور واقع على الأم، في دور واقع على الأب، في جزء من خطأها ده واقع على الكاهن بتاع المنطقة دي، المعلم اللي كان مسؤول في المكان دوت. الخطأ مش بس بيبقى على فرد واحد. ف يعني رب بيفترض، بيقول لهم لو كلكم بلا خطية، يعني كلكم تصرفتوا بشكل صحيح مع هذه المرأة وهي بكل اختيارها قررت أن تخطئ، من حقكم ترجموا. لو كلكم مفكوش الروح اللي جواها دي وعلمتوها ونقلتوا لها روح قداسة ومحبة وكرامة واحترام لنفسها واحترام لجسدها ويعني محبة وتقدير، وهي قررت انها بكامل اختيارها تعيش في النجاسة، امسكوا حجارة موتوها. لكن لو انت عندك نفس الروح اصلا، هي واخدها منك، واخدها من الأسرة اللي تربت فيها، واخدها من الظروف اللي حواليها، دي قضية تانية. ده معنى كلمة من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. حكمة عظيمة ظهرت في الرب، حكمة من فوق. دي حكمة عشان تشوفها لازم تقف وترفع رأسك لفوق، مش تنحني. لكن كلامهم هم عشان تسمعوا لازم توطي، لازم توطي قوي تشوف إيه اللي بيلعب في التراب ده. لكن الكلام بتاع الرب يسوع ده من 2000 سنة لغاية النهاردة، كل الكتاب والصحفيين كتير بيقفوا قدام مواقف ما يلاقولهاش تعبير إلا ما قاله يسوع المسيح. ومن كتر تكرارها إنها أحيانا بقى كتير منهم حافظينها كقول مأثور من غير ما يعرفوا إنها من كلمات الرب يسوع. لكن يعني حكمة رائعة يسبقها ليلة أضاها الرب مطبق في جبل الزيتون. ولما استمروا يسألونه، هو مفروض كانوا يفهموا، يعني هو رب لما وطى ما ردش ووطى على التراب وابتدى يلعب فيه كده بتكتب فيه، فهم كان مفروض يفهموا بقى أن ده رد فعل الرب على اللي أنا بقوله ده. يعني كل اللي أنا طول الليل عمال يعني أحضر ليه، ترد فعل الرب المفروض يفهمني يعني ان ده لعب في التراب، فاسحب نفسي اخد بعضي وامشي. فاستمروا يسألون. واضح ان الغباء بيوصل زي ما قلنا قبل كده، ان الانسان لما بيعتقد انه وصل لقمة ذكائه بيبقى دخل في منطقة الغباء يعني. فهم استمروا يسألون، تسأل على ايه، ما هو المفروض رد فعله ده خلاص يعني فهمك الموضوع، ان الموضوع كله لعب في التراب، لا فيك قدسة ولا في نجاسة ولا في الكلام انت بتقوله ده يعني. انتصب وقال لهم اللي احنا قلنا ده، من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. عشان انفذ الناموس على هذه المرأة لازم يبقى كل الاطراف قامت بالدور المطلوب منها. ولما يقوم كل الاطراف بالدور المطلوب منهم وهي تصر انها تعيش بالخطأ، من حقك ان تقطع هذه النفس من الشعب زي ما كان رب يقوله. اما يبقى كل الناس بتعبد صح والناس دي النفس دي قررت ان تعبد خطأ، من حقك ان انت تقطع. لو كل الناس عايشة بالطهارة وهي قررت ان تعيش بالنجاسة، من حقك تقطع. لكن لو القصة مش كده وانتوا في اعماقكم نفس اللي جواها وهي واخدة نفس الروح دي من ممكن يكون من اناس منكم كانوا مفروض يبقوا أمنا عليها أو معلمين ليها أو أي حاجة، يبقى مش ما يصحش هنا أنفذ الناموس، ومن حق أن أنا أدلها فرصة تانية وتالتة ورابعة لأن الأولوية لتحقيق هدف الوصية أكتر من أن أنا أنفذ عقوبة الوصية، يعني تنفيذ عقوبة الوصية دي في الآخر خالص، يعني مش الهدف قدام القاضي أول هدف أنه ينفذ العقوبة. يعني كتير بنسمع حتى في القواضي البشرية ساعات كتير لما واحد مثلا طالب في جامعة أو حاجة لسه صغير في السن أو طالب ويرتكب خطية أو يرتكب مخالفة مفروض يتسجن فيها مثلا، حاجة هتضيع له مستقبله، أحيانا القاضي بيروح القانون يعني يقول له أنا مش هنفذ القضاء ده، أنت تستحقه كده مع إيقاف التنفيذ. ليه مع إيقاف التنفيذ؟ عشان دي مثلا أول سابقة ليك، وعشان يعني الأولوية أن مستقبلك ما يضيعش. لكن لو تاني مرة تالت مرة أنت أصريت مثلا هننفذ الوصية، بس مش الأولوية لتنفيذ العقوبة. لا، لو أنا شايف أن أنا لو اديت له فرصة والشخص ده نجح في حياته ده ممكن يبقى مفيد للمجتمع أكتر من أن أنا أخده أسجنه، أنا هستفيد إيه لما أخده أسجنه؟ لكن لو أنا اديت له فرصة فممكن تحت التقويم ده، في حاجة اسمها التقويم، تحت التقويم ده أنا ممكن أكسب مواطن صالح في المجتمع، ممكن يبقى أفيد لي بكتير من أن أنا أحط واحد في السجن يطلع لي بعد 5-6 سنين بلا مستقبل ويبقى إنسان بلطجي ويبقى إنسان عبء على المجتمع. فالقاضي اللي نظره بعيد شوية يقول لا أنا مش هسجنه 3-4 سنين دول وضيع مستقبله، أنا هقول له أنت محكوم عليك بالسجن 4 سنين مع إيقاف التنفيذ. ليه مع إيقاف التنفيذ؟ خدنا بعين الاعتبار صغر سنك وان دي السابقة الاولى ليك، بس عاوزين نقولك اللي انت عملته ده غلط ومفروض ما تعملوش، خد بالك يا ابني من مستقبلك، خد بالك من كذا من كذا من كذا. ده حتى في القوانين الارضية البسيطة شخص الرب لي كل المجد بيعمل قدامنا نفس الامر. هو لم يغفر خطية الست دي لان هي لم تعترف بشيء ولا قدمت توبة عن شيء، فهو برضو ما قدمش حاجة، هو الرب ما قدم لهاش غفران وما قدم لهاش اي حاجة، هو قدم لها فرصة أخرى. لما استمروا يسألون وانتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. الانحناء ده في جانب تاني يعني نقدر نحسه كده من معرفتنا بالرب نفسه، إن هو يعني مش بس إنه بيكتب على الأرض عاوز يقول الكلام ده كله لعب عيالي يعني، أو الكلام ده كله ناس بتكيد لبعض، يعني دي تصفية حسابات ومكايد، مش حد خايف على ربنا يعني وخايف على الناموس وخايف على الشريعة ولا حاجة يعني. ولا دي برضو النجاسة بالمعنى الحقيقي ليها، دي مكتبة الإنسانة دي وقعت في الموقف ده عن ضعف عن احتياج عن خدعة عن يعني، برضو ما نقدرش نصنفها نجاسة وقداسة يعني، لا القداسة دي وهمية أصلا وممكن تبقى النجاسة دي برضو نجاسة وهمية. لكن كمان نقدر نلمح في انحناء الرب انه مش عاوز يقف ويبص على الناس احتراما للمرأة اللي هم جايبينها، احتمال كبير تبقى جايبينها مدام كانت في ذات الفعل ممكن هدومها تبقى مش موجودة متقطعة يعني، ممكن الموقف يبقى هم قصدين كده الموقف يبقى بشع يعني، هم عاوزين يعني زي ما قلت بيجيبوا حد اسود قوي عشان يبقى هو ابيض قوي، فهو ممكن يبقى زي ما بيخشوا شقق مفروشة مثلا كده ويطلعوا الناس بالملايات يعني عشان يبقى يعني تلبس يعني ان هو مش لابس هدومه او حاجة زي كده، فعشان يتبقى حالة تلبس هما ممكن يبقى جايبينها في وضع ده خلى الرب ما يبقاش بيبص لها او يعني اصلا ما بيديلهمش الفرصة ان هما يكملوا اللي هما عاوزينه ان هما يرسموا موقف بشع يعني، فهو رب مش مديلهم الفرصة دي، عاوز يقولهم انا مش ببص على اللي انت بتعملوه ده خالص يعني. ولم ينتصب ويتكلم معها الا في النهاية خالص لما كله مشي يعني. ايه اللي حصل في الموقف دوت؟ اللي حصل اكتر من مجرد اللي الرب قاله يعني، قصة مش كلام قصاد كلام، لكن حصل ان الناس دي فجأة اتحرك نور، ده اللي عاوزين بقى نركز عليه. على فكرة هل الرب قالوا ده ما كانوش يقدروا ما يفهموهوش ما يقدروا ما يستخدموا كلام الرب قالوا ده فيقولوا له ايه اللي انت بتقوله ده مثلا او ازاي تكلم؟ كان ممكن قوي، بس اللي حصل في الموقف ده ان الرب مش بيتكلم بس، الرب مؤيد بنور. ايه النور ده؟ ان الناس دي وهي بتسمع الكلام فجأة ضمائرهم صحيت، وفجأة كل واحد منهم لقى ضميره بيفكره أنه عمل نفس الخطية دي يمكن واتسطرت، أو محدش خد باله، أو لأنه هو شخص مهم في المجتمع الطرف التاني ما قدرش يفضحه أصلا لأنه يقدر يأذي أي حد، فبسبب موقفه الاجتماعي ما غلط كتير في حق ناس كتير واستغل ناس كتير، بس محدش قدر يقول عنه حاجة. وهو مستغل كده في أنه رسم صورة القداسة، فحتى لو ما عملش لكن الخطية الفكر، هو كل واحد ضميره بيشتكي عليه أنه هو مش أفضل في فكره وفي ضميره وفي مشاعره من يمكن الست دي، بس هو عارف يتحكم في نفسه وعارف في يصرف نفسه بشكل أو بآخر. إيه الضمائر دي بقى؟ يعني مين يقدر أو من له السلطان أن يجعل الضمائر تبكت؟ شخص الروح القدس بس، اللي رب قال عنه أنه هو جاي إلى العالم لكي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينه، ده سلطان الروح القدس بقى. فالقصة مش الرب قال إيه بس، يعني رغم الحكمة العظيمة اللي الرب أظهرها، لكن كمان هذه الحكمة مؤيدة بسلطان اسمه النور. النور ده اللي احنا صلينا والواحد كان بيصلي لأجل ان الله يسكبه، او ولو شعاع صغير في وسطينا في وسط اي جماعة على الرب، لان ده بميت وعظة بميت كلمة، شعاع نور واحد يصحي ضمير واحد فينا ويفكره بأمور قديمة يحطه قدام نفسه، دي اعظم من 100 وعظة انا ممكن اقولها، بس دي في سلطان الروح القدس فقط، دي ما يقدرش يعملها انسان. يعني فيش انسان لو قاعد يتكلم هيصحي ضميرك، لكن اللي هيصحي الضمير هو الروح القدس فقط. يعني كان في 100 وعظة اتقالت وممكن تتنسي ما عندناش اي مشكلة خالص، لكن المرات اللي حسيت فيها انك مش قادر تهرب من حد بيحط قدامك موقف وبيسلط عليه النور وبيطلع منك دموع وبيطلع منك احساس بالاعتراف بالخطأ، ده يعني الهدف كله، ده البركة كلها، ده الخير كله، انك تقف قدام النور اللي الرب بعد شوية هيقول انا نور العالم. الرب ربط انا نور العالم بهذه الحادثة، لان هي الحادثة دي ازمة نور، يعني تقدر تسميها مش حادثة المرأة التي امسكت في ذات الفعل، تقدر تحط عنوان عليها كده أزمة نور. لما يبقى في مجتمع بيقبض على المرأة اللي بتغلط، ممكن نتيجة ضعف أو نتيجة حد أرغمها على الخطأ أو حد خدعها، وتسيب القادة اللي هم أصلا مصدر كل نجاسة ومصدر كل شر في المجتمع، يبقى أنت عندك حاجة اسمها أزمة نور، عندك أزمة نور، أنت ما عندكش نور في المجتمع ده، مجتمع وهمي. يعني ما تلاقي المجتمع يمسك البنت اللي عملت مش عارف ايه، البنت اللي مسكوها فين، البنت، بينما الرؤوس الكبيرة ممكن في المجتمع بتاعك متهمة، اما يمسك الحرامي اللي زبطوه بيسرق المحفظة في الشارع ويدوله كام سنة سجن، بينما اصلا القائد الكبير اللي عندك في الوسط اللي انت فيه ده ممكن يبقى مهلب مليارات مثلا وبعدها برا، وتمسك انت اللي سرق المحفظة في الاوتوبيس والقاضي يقول له ازاي تسرق محفظة في الاوتوبيس، ويحط عليه مثلا 5-6 سنين يضيعوا له مستقبله ويتسجن فيهم، بينما القاضي ده عارف ان اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه بيهلبوا بالملايين وبالمليارات وما قدرش يتكلم. يبقى انا عندي ازمة نور هنا، بس اسمها ازمة نور، انا ما عنديش نور، أنا مش فاهم صح، أنا بحكم غلط، وده اللي الرب هيقوله بعد شوية، الأحكام الخاطئة أو الأحكام اللي الناس بتحكمها في الظلام اللي هم فيه. فإحنا عايشين في مجتمع لا اللي واخد صور الطهارة طاهر، ولا اللي بتوضع عليه النجاسات نجس، الكل أمام الله مخطئ، لكن احنا عايشين اتعودنا نعمل الفوارق دي بين الطاهر والنجس ونصنف الناس، وزي ما قلت فيها جزء كبير نسبي، ان انا كل ما امعن في افساد الاخرين انا باظهر ان انا كويس. ما بنصدق حد يقع عشان الناس تقعد تقول ازاي وعمل كده ازاي، ويقعدوا يسلطوا قوي على وانا واثق ان كل اللي سلطوا الضوء على اللي عمل كده هم عملوا كده، بس عدت ومحدش قدر يثبتها عليهم. مين يقدر يخلي بقى الانسان ضميره يصحى ويشوف نفسه مش يشوف غيره؟ انسان لما الروح القدس يبكته مش يخليه يشوف غيره، يخليه يشوف نفسه. انك تشوف غيرك وتيجي تحكي عن غيرك انه بيعمل وبيعمل، دي مش شطارة، مش محتاجة شطارة يعني، مش محتاجة مهارة. اي انسان يعرف يعمل كده، اي نجس يقدر يظهر النجاسة في الاخرين، لكن مش اي حد يقدر يشوف نفسه، دي ما حدش بيعرف يعملها الا الروح القدس بس. ويسوع كان مسلحا بهذا الروح، فكلامه كان مصاحب، مش مجرد بقى انه بيقول كلام، لكن كمان الضمائر أثبتت للناس، وهم رغم أن ضمائرهم دي مفروض تحت سلطانهم، وياما هم نيموا الضمائر دي وياما موتوا ضمائرهم عشان ما تشتكيش عليهم، لكن يوم الرب يحب يصحيها بتصحى. في اليوم الأخير ناس عاشت عمرها كله منيمة ضمائرها، لكن أما هتقف قدام الله هتفاجأ أن ضمائرها بكامل قوته وهيشهد بالصح وبالغلط. ف ان الليالي اللي الرب نور الضمائر، الليالي اللي الرب حطك وحطك قدام نفسك وقدام نفسك ووراك نفسك بلا الاسواب اللي انت لابسها امام الناس وبلا المسميات اللي انت بتخدع بيها الاخرين، الوقت ده الساعه دي اللي قضيتها وانت شايف نفسك كما انت، اللي قبل ما يدين الابن او البنت دانك انت كالمعلم اللي ما عرفتش توصل حاجة، ده اسم الروح القدس، دي القيمة كلها. فالناس اتفاجئت ان الرب بعد ما قال الجملة البسيطة دي وطع على الارض، يعني مش باصص لهم، مش بيتعمد مثلا، يعني في ناس يقولوا هو كان بيوطي يكتب على الارض خطايا الناس، لا مش لازم، يعني الرب حتى مش عاوز يبص في عينيهم، الرب بيقول له مش انا اللي هقول لك، لكن انت هسيبك للروح القدس. فوجئوا ان الروح القدس بيحرك ضمائرهم اللي هم نيموها سنين دي ابتدت تصحى، كل واحد ابتدى يتحط قدامه موقف في حياته او مواقف في حياته، ممكن مع نفس المرأة دي هو يكون في يوم من الايام كان بيفكر فيها بشكل مش صحيح، هو ممكن ميكونش عمل حاجة بس هو مش افضل منها في التفكير ومش افضل منها في حياتها. وتستغربوا ان اللي اتبكتوا اكتر الشيوخ، يعني الكبار في السن اللي هم اصلا القادة او القامة اللي كانوا مفروض يكونوا رعاة لهذا الشعب، اكتر ناس ضمائرهم بكتته. فيقول الكتاب فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكته خرجوا واحدا فواحدا، هم راجعين مع بعض، واضح ان هم متفقين، عاملين مكيدة، عاملين رباطية كده، لكن في وجهة النور انت بتطلع واحد واحد. ليه؟ لان مفيش اتنين شبه بعض، اللي اتحدى اتحاد مزيف برضو، يعني اتحدى مشوفهم جايين متحدين كده، اللي اتحدى زيف برضو، اتحدى برضو في التراب، يعني عشان اشوف الاتحدى لازم اوطي في الارض، لانه اتحد يعني زي كده لما في محاكمة الرب اتحد هيرودس مع بيلاطس وهم كانوا اعداء، بس لما بنلاقي فريسة مشتركة بنتحد مع بعض، يعني غريزة الموت القتل اللي فينا لما احنا الاثنين عاوزين نقتل انسان واحد بنعرف نحط ايدينا في ايدين بعض. فالناس اللي جاية دي مع بعض رب عارف ان هم مفيش اتنين شبه بعض، هم مختلفين بينهم وبين بعض، هم اتحدوا لان كلهم عاوزين يوقعوا بيسوع فقط، لكن في محضر يسوع، في محضر النور البلا الذي يخترق أستار الظلام ومحدش يقدر يهرب منه، فوجئنا ان هم خارجين واحد ورا واحد، ما فيش اتنين شبه بعض، يعني كل واحد طالع في ناحية، داخلين كلهم من باب واحد وخارجين من عشرات الطرق والأبواب، لأن كل واحد مصيبة لوحده، كل واحد اتفاجئ ان جواه مصيبة لوحده، وان مصيبته مش في ان في واحدة كانت بتزني، مصيبته ان هو مش كويس. وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة. هنا بس الشيء الوحيد اللي يقدر لهذه المرأة اللي ممكن يبقى علامة إيجابية أو حاجة تخلينا نقول إن احتمال كبير يكون الست دي من يعني ليها نصيب في شيء صالح، وإن كان ما نعرفش إن ده حصل ولا ما حصلش، إنها ظلت واقفة. يعني إنسانة في الموقف دوت ممسوكة من الناس وجاية ومحطوطة بهذا الوضع المسيء ليها جدا، كل العيون بص عليها، أعتقد أنه كان مفروض أول ما يعني تلاقي الناس اللي حواليها اللي مسكنها سابوها، أول رد فعل أنها تستر نفسها، تجري تهرب تستتر وراء أي شيء، تحاول تخرج من المكان. الغريب أن الست دي انشدت قوي لشخص الرب، فرغم أن الناس اللي كانوا مسكنها مشيوا، طب خلاص هي واقفة ليه بقى؟ يعني هم اللي جايبينها ومسكنها، وزي ما قلت هي في الغالب شكلها مفضوح يعني، فمش مش حاجة حلوة حتى أنها واقفة يعني الناس بص عليها. فكان مفروض يبقى رد فعلها أنها بتهرب أو يعني بتبعد، يعني الخوف ملكها طبعا. فوجئنا أنها ظلت واقفة، هي واقفة ليه يعني؟ يعني هو أصلا الرب مش رابطها بحاجة، وده برضو أحد الأسباب اللي مخليها الرب يوطي في الأرض، أنه مش رابط، أنا مش رابطك بحاجة، يعني أنا مش منتظر منك حاجة، مش باصص عليكي أصلا، يعني لو عاوزة تمشي امشي يعني. لكن هو فوجئ وفوجئنا أن هي واقفة مستنية إيه. هي تشدت للشخص ده رغم أنه هو مش هو اللي قبض عليها، ومش هو يعني مش هو اللي حاططها في الموقف ده اصلا، هي مش مربوطه بيه، المفروض هي مربوطه بالناس اللي كانوا ماسكينها، والناس دي مشيت، لكن اتربطت بالشخص ده بموقف بحاجه تانية. يعني هي لاول مره تحس في روح الشخص ده انه مش مستعجل يدينها، لا هو عاوز يحكم القضيه كلها صح، يعني عاوز يشوف كل الاطراف. يعني هي الأول مرة تلاقي حد منصف تجاهها، أو حد شايفها جزء من منظومة، وأنه قبل ما يحكم عليها هو لازم يشوف المنظومة كلها شكلها إيه، فقلبه ليها أنها تبقى صح أفضل من أنه يوقع عليها العقوبة. هو مش هيكسب حاجة لو وقع عليها العقوبة، لكن هيكسب حاجة لو هي بقت كويسة، لأن هي غالية في عينيه كنفس إنسانية، وان هدف الوصيه مش انها يقبضوا عليها، هدف الوصيه انها تبقى كويسه، وتبقى كويسه لصالحها مش كويسه لصالح الله. الله مش بيكسب حاجه لو انا بقيت مقدس، لكن انا اللي بكسب من لما ببقى مقدس. يعني الله مش بيخسر اي حاجه من نجاستي، انا الخاسر الوحيد في كل الامور، فالوصيه هدفها خيري. الروح دي هي ما لمستهاش الا في الشخص ده من وسط العشرات القادة اللي كانوا في الموقف، يعني عشرات الأشخاص واقفين حواليها، لكن روح الشخص ده ولو في الجملة القليلة اللي قالها لقت شمت روح تانية بتحترمها كإنسان، بتتمنى لها الخير، حزينة مش منها، حزينة عليها، يعني مش غضبانة منها بقدر ما هي حزينة أن في حد بيدمر حياته بالشكل دوت، يتمنى لها أنها ما كانتش تبقى في هذا الموقف، وعنده سعادة دي فرصة 2-3-10 لو هي عاوزة كده، لو هي عاوزة تبقى كويسة، لو هي عاوزة تبقى بشكل أفضل. فأعتقد ده اللي شدها أنها تظل واقفة، مش عاوزة تسيبه، مش عاوزة يعني. إذن هي الست دي ما كانتش بترتكب الخطية عن إصرار أو عمد أو يعني محبة للخطية، يعني ده بيرجح قوي ان الست دي اول مره تشوف روح كويسه او روح محبه وروح طاهره بجد، يعني دي القداسه الحقيقيه. يعني يسوع بيقدم لي القداسه الحقيقيه اللي هي مش هدفها ادانه الاخرين بقدر ما خير الاخرين. فاعتقد ده اللي اجتذبها وظلت واقفه، فسمعت الجمله الاخيره. كان ممكن هي تمشي مع الماشين والموقف يخلص على كده وما نسمعش الجملة الأخيرة اللي رب يسوع قالها دي، لكن لما تنتها وقفة يقول الكتاب أنه انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة، قال لها يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك بس ولا أنا أبررك برضو، يعني لان في ناس خدت الموقف ده ان ده يعني زي السامرية بقى وزي لا ولا حتى الخاطئة اللي دخلت غسلت رجلين الرب بالدموع، الرب قال لها إيمانك خلصك برضو، دي ما حصلش، لأن ما فيش دموع، ما فيش توبة، ما فيش أي حاجة. حتى الخاطئة اللي ما كانت شهرتها في البلد كلها ودخلت سكبت الطيبة على رجلين الرب، الرب قال لها إيمانك قد خلصت. لكن دي الرب ما قالش حاجة، يعني لازم نبقى مميزين الموقف ده، لكن فقط يعني هندي فرصة تاني، أنا مش هدينك، يعني مش هاخد الجانب السلبي، هاخد الجانب الإيجابي، إني بدي فرصة تاني، بقول لا تخطئي أيضا، لا تخطئي أيضا، اذهبي ولا تخطئي، أتمنى ليك أنك ما ترجعيش للخطأ، لأن الخطأ مدمر لحياتك، مؤذي ليكي قبل ما هو مؤذي لله، ومش مؤذي لله في حاجة، لكن يعني ارجعي وعيشي الحياة الأفضل ليكي أنت، ده هدف الوصية وهدف الناموس كله، أكتر منه أنه أعاقبك أو أدينك. أنا مش عاوز أدينك، أدينك ليه؟ يعني الله ما نزلش الوصية ليدين الإنسان، لكن نزل الوصية ليحيا بها الإنسان، الناموس جه ليحيا به الإنسان وليس ليدان منه. ناخد الآية اللي بعدها، بتقول ثم كلمهم يسوع أيضا وقائلا أنا هو نور العالم. يعني أرجو بقى نحن نبقى في يعني واخدين بالنا من الرابط بين الحدث اللي فات، هو الموقف اللي حصل ده موقف نور، بس يعني الرب شايف الأمور صح، في نور الرب شايفه وأعطى شعاع منه للناس، فقدر كل واحد يشوف نفسه، وتلقائي لما كل واحد شاف نفسه عينيهم انصرفت من على المرأة دي، يعني هما نفس الناس اللي جايبينها ومسكنها وشافوها في الوضع اللي هي فيه يعني، وحاطين كل همهم ازاي عاقبوها، لما ضمائرهم بكتتهم لقينا عينيهم راحت في حتة تانية غير الست دي، هي الست موجودة زي ما هي واللي عملته موجود زي ما هما، بس هما لقوا نفسهم عندهم مصيبة أكبر من ان يبقى في واحدة زانية في المجتمع، ان هو كل واحد بقى مهموم بنفسه، وكل واحد بقى حاس ان هو ما قدمش للمرأة دي الشيء اللي كان مفروض يتقدم لها، ما شافتش فيه النموذج اللي يخليها تحب القداسة وتحب الحياة الحلوة، وكل واحد بدأ يشوف ان اذا انا انفعالي وان انا ماسك صخرة وعاوز اضرب بيها ومش عارف ايه، انا كنت بمثل، انا فعلا رب عنده حق يوطي يكتب ده كله في التراب، انا بكتب في التراب، يعني انا بلعب في التراب، لا هي دي القداسة الحقيقية ولا ده اي حاجة. يعني فيسوع بيترجم لنا القصة اللي حصلت كلها بالمقولة الأخيرة في عدد 12، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هنخلي بقية الكلام من عدد 13 للمرة الجاية، تعليق الكتبة والفريسين على الكلام، لكن الخلاصة الجميلة الرب بيقول لنا النهاردة بيقدم نفسه باعتباره نور، النور اللي يخليني أبقى ماشي في الحياة شايف الأمور صح، شايف القداسة صح، شايف النجاسة صح، شايف إيه هي النجاسة وشايف إيه هي القداسة، وشايف إيه فكرة الله تجاه الناس اللي أنا بتعامل معاهم، في ناس كتير رب في قلبه ليهم رحمة وأنا في قلبي ليهم إدانة لأن ما عنديش نور، وناس كتير أنا بخافهم وبحترمهم والرب في قلبه حاجة تانية خالص ليهم، لأن إحنا بنحكم بالظلم، إحنا عندنا أزمة نور، يعني احنا عايشين في أزمة نور، أحكامنا معظمها أحكام خاطئة. فيسوع بيقول أنا نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. إبليس عامل ظلمة كاملة في أذهان الناس، كل المقاييس اللي الناس عايشة بها مظلمة، القداسة اللي في العالم مش هي القداسة، والنجاسة اللي في العالم مش هي النجاسة، يعني كل القيم، كل الغنى، الغنى اللي في مفهوم العالم مش هو الغنى، والفقر في مفهوم العالم مش هو الفقر، يعني كل قيم المجتمع اللي احنا عايشين فيه اصلا وغصب عننا خاضعين لهذه القيم ليست قيم حقيقية. من يعطيني ان ارى الامور، النور هو الحاجة، على فكرة عشان نبقى فاهمين النور هو ايه، النور هو الحاجة اللي بتديني اشوف الامور على حقيقتها، يعني لو ما عندناش نور دلوقتي الدنيا ضلمة، احنا مش شايفين ايه اللي موجود في المكان، مش شايفين حقيقته، انا ممكن باللمس كده اتخيل حاجه عن عن الحاجه اللي انا لامسها ممكن تبقى غير حقيقيه خالص، ممكن اتخيل حاجات كبيره قوي ومخيفه جدا، لما بايد النور بشوف كل حاجه في حجمها وفي مكانها وفي حدودها، في وجود النور لا يمكن لابليس ان يكذب عليا، لان انا شايف، مش هيقدر يقول لي دي حاجه كبيره قوي لان انا شايفها حاجه صغيره، لكن وانا في الظلمه مش شايف بينفع يقول لي على حاجات صغيره انها حاجات كبيره قوي، ويعرف يخوفني من حاجات هي لا تخيف، ويعرف يخليني أأمن لحاجات هي مخيفة. يعني إبليس بيعرف يتصرف زي ما هو عاوز طول ما أنا في الظلام. فلما يسوع بيقول لي أنا هو النور، يقصد إيه؟ أنا الشخص اللي يعرفك الأمور في حجمها الحقيقي. هي فكرة الحق برضو، أنا هو الطريق والحق، أنا هو النور، نفس المعنى، أنا اللي هأريك الأمور في حجمها الحقيقي. وأنا ماشي مع يسوع عمري ما هدي الحاجة أكبر من حجمها ولا أقل من حجمها. بندي لأمور العالم حجمها، بندي لأمور الله حجمها، ما لقيصر لقيصر، ما لله لله. أنا شايف حجم الأمر ده إيه، برتبط، بتجوز، بخلف، بربي، كل الحاجات دي عندي ليها حجم ما تتخطهوش، عارف يعني إيه كذا، يعني إيه أن أعمل كذا. لكن في ناس بترتبط مثلا وتاخد أولادها ياخدوا كل عمرها وكل طاقتها، ده أزمة نور برضو. وفجأة لما تلاقي اللي هي حطت كل عمرها فيه ده مش موجود، الناس تنزل على فشوش بقى، تنزل على ما فيش حاجة، الحياة كلها بتتدمر. بس القصة مش في اللي حصل دلوقتي، القصة في ان انا من الاول ماشي بلا نور، فانا اديت لحاجات اهتمام اكتر من حجمها. لكن الشخص اللي ماشي في النور بيعرف يتعامل مع الله في الامور، بيعرف يتعامل مع العالم، بيعرف يتعامل مع كل الاشياء، بس يميز بانه عارف حجمها وعارف طبيعتها، وعارف ايه هي القداسة الحقيقية، وايه المحبة الحقيقية، وايه المحبة اللي مش حقيقية، ايه اللي مشاعر مزيفة وايه الحقيقي. الشخص اللي ماشي دوت، طيب الرسالة دي لما يسوع بيقول انا هو نور العالم، دي تختلف عن انا هو خبز الحياة؟ لا. تختلف عن انا هو الماء الحي؟ لا. دي رسالة خلاص. يعني الناس اللي سمعوا المقولة دي ما سمعوش اللي كان في اصحاح مثلا 6 او في اصحاح 5 انا خبز الحياة، او للمرأة السامرية في اصحاح 4 أنا هو الماء اللي يشرب من الماء اللي أعطيه أنا لا يعطش إلا، ما سمعوش الرسالة دي. اللي وصل له الرسالة دي أنا هو نور العالم، وصل له رسالة خلاص كاملة. يعني أقدر أقول إن الخلاص هو اليوم اللي أنا ابتديت أشوف الأمور فيه كما هي. ده أحد تعريف الخلاص. يعني الخلاص ولادة من فوق، زي ما قال لنا نيقوديموس، الخلاص ان انا اشرب من الماء اللي الرب بيديه فلا اعطش ايضا، ايوه. الخلاص ان اكل من يسوع فلا اجوع، ايوه. الخلاص ان امشي ورا يسوع فلا يعني اعصر وتكون لي نور الحياه. ده احد تعريف الخلاص. في النهايه انا بقول انا يسوع بيقدم نفسه في كل هذه المراحل، بيقدم نفسه انه هو الحل، هو اللي بيديني الحياة الجديدة، هو اللي بيديني أعرف مشيئة الله. هو أحد جوانب هذا الخلاص اللي خدته يوم معرفة المسيح، أني ابتديت أشوف حقيقة الأمور. وأول حاجة شفت حقيقتها أنا، يعني إن زي ما قلت اللحظة اللي شعاع من الله نزل في أعماقي وراني أنا مين، وراني الصح والغلط وأعماقي كما هي، دي ولادة من فوق، سميها دي حياة جديدة. فإذن دي مش رسالة أخرى، يعني مش ده مش اختبار آخر، مش أنا بختبر الرب كخبز الحياة وبرجع بعد سنتين ثلاثة أختبره نور العالم، وبعد شوية ممكن أعرفه كالماء الحي. هي لحظة ما أنا مشيت مع الرب يسوع أنا خدت كل ده. يعني دي كلها جوانب في شخص الرب نفسه، لأن هو طبيعته كده. بس هو ليه بيقدم نفسه هنا نور؟ لأن زي ما قلت الموقف الموجود كان فيه نور. ليه يقدم نفسه للمية؟ لأنهم كانوا بيحطوا مية على المسبح قدام الرب. ليه يتكلم على الخبز؟ لأن الناس كانت جاية له عاوزة تاكل فقط. لكن في كل الأحوال الرب يقدم نفسه كمصدر للحياة. طوبى لكل من صار ويسير الآن مع هذا الشخص ويرى في كل يوم حقيقة الأمور كما هي. طوبى لكل من ليس مخدوع في أمور هذه الحياة، ولا مدي الحاجة أكتر من حجمها، ولا حاجات تانية مش شايفها. طوبى لكل من يرى نفسه وغير مخدوع في أعماقه. الشخص ده هو المؤمن الحقيقي، الشخص ده هو المجدد، سميه زي ما تسميه. ده اختبار الخلاص بس بمسمى آخر الرب قاله يناسب الموقف اللي كان موجود وقتها. هيخش الرب في حديث مع الكتب والفرسين عن هذا الموضوع، ونخليه المرة الجاية بنعمته. ده لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحه.